مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سوا كلياتنا سوا. مولاي صل وسلم يا روحي في ناس مستحية اليوم نحن عرسنا فرحنا بالحبيب المصطفى. هلأ بالعرس بالعادة بيكون في عراضة، نحن ما عنا عراضة، عنا الإكثار من الصلاة على رسول الله، وكلما صليت عليه مرة صلى الله بها عليك عشرة، والعشرة بمية والمكسب معكم. بدنا الكل يرفعوا أصواتهم حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصغار يحفظوا هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ما برا عم يسمعوا من الأغاني، هن مكرهين في الطرقات وفي المواصلات، خلين يسمعوا انفعال ويروا على آبائهم وذويهم الانفعال بالصلاة على رسول الله، وهذا من مظاهر الحب صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سوا مولاي. يا سلام. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. أولى يا صاح يا روحي طيب. فق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا كرم. مولاي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبك يا طه في قلبي ونجونا غيرك شافع مالي. محب النبي يصلي عليه. يوم الحشر وين اروح؟ يوم الحشر وين أروح يا سيدي غيرك شافع مالي؟ يوم تقول الخالق ربي لا أسألك نفسي ربي، ولا أسألك عائشة زوجتي ربي، ولا أسألك فاطمة ابنتي ربي، ولا أسألك آل بيتي، بل أسألك يا ربي أمتي حبيبي. فالله ينادي يا عبادي رحمتي وأنت تقول يا رب يا رب أمتي يا رب أمتي أدعوك أمتي يا رب أمتي أدعوك أمتي يا رب أمتي أدعوك أمتي يا رب أمتي أدعوك أمتي يا رب يا رب صلي على الهاشم الأمجد من ارتقى للعلا واسمه أحمد فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يلا شد الرحايل اقصدوا المدينة المدينة فيها خير البرايا فيها خير البرايا محمد نبينا محمد نبينا يا الله يلا شد الرحايل اقصدوا المدينة فيها خير البرايا فيها خير يدعو للإسلام يدعو للإسلام يا الله يلا شدوا الرحايل واقصدوا المدينة فيها خير البرايا محمد وابشر يا من تفرح بحمى الهادي واتلو ألم نشرح في عزك للمولى تفرح وقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على من قال للبدر في السماء ألا فانقاسم نصفين يا بدر فانقاسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله طيب صلوا يا حضار على علي القدر عظيم الجاه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلوا وسلم. وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسهلا، ما قال لباك كلا، ما قال لباك كلا، يا عطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه صلوا سوا. Oh. حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا يا رب يا رب يا الله يا يا يا يا يا يا نرجو الوهاب حنا نرجو الوهاب حيت دمع قد سال منا دمع قد سال حيت دمع قد سال منا دمع قد سال على أعتابكم على أعتابكم وقفت بالأعتاب ولازمت الباب حال للبوار هل تريد وصلا الله الله الله ربي عودي وحسبي نائسي وغوم الله الله الله ربي عودي وحسبي نائسي وغوم قلبي كله في الشرق وأنا في الغرب غريب من مكة يلوح البرق من طيبة يلوح البرق حالي والله عجيب تتعجب مني الخلق تتعجب مني الخلق كثر نحضر ونغيب كثر نحضر ونغيب إنني هائل ولها خادم أيها النائم وحيد المولى الله الله الله ربي عوني وحسبي بهيسي وغوم الله الله الله ربي عوني وحسبي بهيسي وغوم على أعتابكم عبد ذليل كثير الشوق حاصره قليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين مون همر يسيل قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب راح فيها وليلى الله الله الله ربي عوني وحسبي بئيسي وغوم الله الله الله ربي عوني وحسبي بئيسي وغوم يا رسول الله يا شهد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين يا رسول الله يا شهد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين من له أم كأمي فاطمة من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كله أصيل النسب من له أب كأبيه حيدر من له أب كأبي حيدر قاتل الكفار في يوم نحن أصحاب العمى خمستنا همنتنا شرقها همنتنا شرقها والمغربين يا رسول الله يا شهد الحسين كن شفيعي المدى سعي الدين الله رسول الله يا طب القلوب ويا كنز لأسرار الغيوب رسول الله يا حبيب الله إن نظر إلينا عطفا علينا يا رسول الله عطفا علينا يا حبيب الله نظرا نظرا إلينا إلينا عطفا علينا علينا يا حبيب الله رسول الله يا حبيب الله كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله النبي يا من حضر النبي زين البشر النبي يا من حضر النبي زين البشر من دنا له القبر من دنا له القبر محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله قال راوي السند ناقلا عن سيدي قال راوي السند ناقلا عن سيدي منتهى سير الرجال منتهى سير الرجال محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر مدعا لله داع مرحبا يا مصطفى ما نورك الغالي أضاء رغم أنف الملحدين فيضكم عم البقاء للكائنات وله يحل السلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا فدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا فدعا. وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له قلب وعقل يرى جمال المصطفى ولا يقوم. نجم مجد بدا بطالع سعد، فاستوى الليل والنهار بوقت. هل علمتم ما ليلة القدر عندي؟ هي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. كلام من رديدو يا موليدو يا بركية الله الأحد، يا بركية الله الأحد. أم النبي خير الآلام شافت منام، قالت كلام من رديدو يا موليدو يا بركية الله الأحد، يا بركية الله الأحد. وليدي من الحسد من شر حاسد إن حسد، يا عين حسد من قربي حب كرامة للنبي، حب كرامة للنبي. يا كل أحباب النبي اتجمعوا بيوم النبي، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد. خير الآن شفيع الأنام، عليه الصلاة عليه السلام. نبينا محمد شفيع الأنام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة الاثنين وضعت خير الأنام، مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غفل عن ذكرك الغافل. إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية القبول والتوفيق ورؤيا سيدنا الرسول الفاتحة، وكل عام وأنتم بخير.